بالفم على ممكن ناكلو احنا شي حاجه اخرى، ممكن ياكل الانسان من العين، هذا اللي باقي ما خلق الله الانسان اللي كياكل من عينه. عندكم في سلام؟ لمن يقول بفمين؟ هو الان هذا هو الان يتحدث عن الاكل والشرب، لانه قد يتناول اكلا وشربا عن غير الفم، حسرهم بحال الابر المغذيه، الابر المغذيه قد يبقى المرء بها فقط اياما، فاذا تعاطى ابره او دار سيروم هذا الشيء وان كان اكلا وان كان شربا لكنه لا كفاره فيه. لماذا؟ لانه ليس عن طريق الفم. ولذلك قال هو والاكل والاكل والشرب والشرب بفم عمدا، او اكلا او شربا بفم عمدا زيد، او من جماع او من قصدا او من جماع، هذا ايضا تجب عليه الكفاره. الجماع هذا ورد فيه النص اليس كذلك؟ هو الذي ورد فيه النص، ذاك الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم يولول ويصيح يقول هلكت وقعت على امراتي في نهايه رمضان، هذا نص. الفقهاء قاسوا عندنا المالكيه قاسوا على المجامع الاكل والشرب، ولذلك حكموا على من اكل عمدا وشرب عمدا مثل ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من جمع عمدا. كاين بعض المذاهب تيقول لك من اكل عمدا وشرب عمدا لا يجب عليه الكفاره المذكوره في الحديث. لماذا؟ قالوا ان الكفاره المذكوره في الحديث جاء اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على الجمع، هذا جدل لهذا الجمع، ما قال له انا شكلت وما شربت. المالكيه يقولون لا، يقولون المسالتان سواء. لماذا؟ لان الكل انتهك حرمه الشهر، هذا انتهكها بجماع وهذا انتهكها باكل والاخر انتهكها بشرب، الكل سواء في انتهاك حرمه الشهر. مفهوم كلام؟ او مني قصدا، قال هو او من جماع او مني قصدا. لماذا يفرق بين الجماع والمني؟ قد يكون هذا ولا يكون ذاك، قد يكون قد يستدعي منيا بغير جماع، فان استدعاه عمدا مختارا في نهايه رمضان وان بغير جماع وجب عليه كفاره، ان جامع ولم يمني وجب عليه كفاره، جامع ولم يمني، جامع اكسل وجب عليه كفاره. واضح هذا الشيء؟ إذن هذه هي الخمسة. أشنو هي الخمسة؟ موجبة الكفارة رفع النية، فرفع النية بالنهاية، والأكل والشرب، ها، والجماع، والمني. الخمسة شنو هي؟ الأكل والشرب شيئان، رفع النية والأكل والشرب والجماع والسلعة والمني، هذه هي الخمسة التي توجب الكفارة. اللي دار شي حاجة أخرى من غير هذه الخمسة لا تجب عليه الكفارة. إذن هذه الخمسة فقط هي التي يحكم الفقهاء بسببها بإيجاب الكفارة، هذه الخمسة. الكفارة ما هي؟ قال وهي على التخيير، إما أدى 60 مسكينا لكل مدة إلى آخره. هذه الآن هو يشرع الآن في ذكر خصال الكفارة. ما معنى خصال الكفارة؟ هذه الأبيات هذه بلاصتهم، وهي على التخيير إما أدى 60 مسكينا، هذه بلاصتهم دابا ديرهم، هذوك الربعة كلهم جيبهم لهنا. ما هي خصال الكفارة؟ ما معنى كلمة خصال الكفارة؟ هي يعني ما يكفر به من وجب عليه الكفارة. ما هي خصال الكفارة؟ ما هي؟ عتق رقبة، صوم شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. وهي مذكورة في الحديث لما قال النبي، لما قال الرجل وقعت على أهلي في نهاية رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ إلى آخره. إذا هذه ثلاث، لذلك قال وهي التخيير، إما أدى 60 مسكينا لكل مدة